الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. أنت متأكد؟ نعم. ما زال الشيخ ابن البنا السرقسطي الأندلسي يتحدث عن مكانة الإنسان، وأن عليه أن يعرف حقيقته ونفسه وأصله وفصله كما عبر في بعض الأماكن، ونسبه إلى السماء وإن كان يعيش في الأرض، ومنها عناصر تكوينه البدني وإليها يعود، ولكن الروح والنفخة الإلهية التي تميز بها والتسوية والخلقة التي كرمه الله تعالى بها لا تنتمي إلى هذه الأرض. فيقول: فأنت لست من قبيل الأرض، فأنت لست من قبيل الأرض حتى إذا رميت فيها تمضي. فيبدأ كما قلنا بأن يميز بين المتن والشرح، فيقول: قلت قد خص الله هذا الإنسان بعجائب لم توجد في غيره، فهو سماوي أرضي، يبقى هو عناصر التكوين البدنية منها خلقناكم، والذين يدرسون التكوين الطبيعي والكيميائي للبدن البشري يجدون فعلا أن هي العناصر نفسها، الكالسيوم والحديد ونفس العناصر. كلمة عنصر دي كلمة اصطلاحية معناها الجزء الذي يتكون منه ومن غيره، كل أو بدن أو جسم آخر. فإذا كان النسبة الأرضية من حيث التكوين البدني أو من نشأة التكوين البدني، لكن الجانب الروحي والحياة الروحية تنتمي أو هو كما يقول سماوية، يعني تنتمي إلى عالم الأمر وتتنزل من فوق، وأما الأرض والعناصر ففي التكوين البدني عظم ولحم وعصب وعروق وأعضاء وجوارح. ثم يؤكد هذا لما أراد أن يتعرف إلى هذا الإنسان، وضع هذا الروح في هذه الجثة الجثمانية سبحانه وتعالى لطيفة لاهوتية، يعني ليست من قبيل الأرض كما يقول الشيخ، وإنما هي من عالم اللاهوت، مودعة في كثيفة الناسوتية، كثيفة الناسوتية البدن، واللطيفة اللاهوتية الروح. ماشي الكلام؟ إلا عنده سؤال أو استيضاح أو حتى اعتراض يقول ونناقش مع بعض. اللاهوتية دي لغة يا مولانا؟ اللاهوتية دي والناسوتية دي لغة إيه؟ اللاهوتية دي لغة عربية، لكن كلمة الله هي لها نطقك. يعني يقول لك عالم الناسوت عالم البشر، عالم اللاهوت اللي هو العالم اللي فيه الملائكة والجن والأرواح. وبعدين لفظة عربية؟ عربية، نعم هي عربية، لاهوتية كما عربية، وناسوتية كذلك. وناسوتية كذلك، وناسوتية كذلك، هي من كلمة ناس، بس إن الصياغة والنسبة لها يعني كلمة لاهوت وناسوت من الكلمات العربية الشائعة في اللغة العربية، ولكن ناسوت تعبير عن الناحية البشرية، واللاهوتية تعبير عن الناحية الفوقية أو الروحية. أو في سؤال، في مجموعة من الأسئلة نصهم قديم وسبقت الإجابة عنه يا شيخ، هناك في قلب البتاعة، أذهب المرة نحاول الإجابة. لماذا يحوجنا الشارح رضي الله عنه إلى استعمال هذه الألفاظ الذي يستعمله غيرنا في سيدنا المسيح عيسى؟ طب سيدنا المسيح دي كلمة لغة عربية ولا فرنجية؟ سيدنا والمسيح يعني الممسوح المدهون بالزيت أو بال أو الذي يعني لمسته الرحمة الإلهية بال، سواء كان الدهان بالزيت بمعنى كلمة المسيح يعني ممسوح، أو كان هو البركة التي حلت عليه وخصته. إنما سيدنا المسيح عيسى ابن ماري، كل ده عربي ولا فرنجي؟ موجود في القرآن كل الكلام ده، فما الذي ارتكبه الشيخ حتى نقول يحوجنا له؟ يعني الكلمات إذا استعملت على لدى غيرنا تحرم علينا؟ أما غريبة صحيح. أنا مش فاهم يا أخوانا يا كرام، هؤلاء اليهود والمسيحيون ربنا بيقول أنتم بشر مما خلق، نوع من الناس، بل ربنا يتكلم عن عن عن هؤلاء وإلى عاد أخاهم هودا، مش كده؟ وإلى ثمود أخاهم صالحا. هذا الشعور وهذا، نعم العقيدة حاسمة، بل نحن موحدون، ومن يخالف التوحيد ننابزه الخلاف، إنما مش معناها هذه الكراهية المطلقة حتى للحروف والكلمات. إيه الحكاية دي؟ ومتى كانت يعني؟ ألم يدخل النبي صلى الله عليه وسلم أجساد المسيحيين أنفسهم في مسجده؟ بل سمح لهم من أرادوا أن يقيموا القداس بتاعهم يقيمونه؟ يعني كيف هذا؟ من أين جاء هذا الشعور؟ في السنة النبوية أو في حياة الصحابة؟ يا أخوانا يا كرام، أنا مش فاهم يعني ما يعني، هل ارتكب الشيخ بكلمة لاهوت وناسوت؟ أولا هي كلمة عربية مش كلمة، عالم اللاهوت يعني العالم اللي فوق الطبقة الثانية اللي فوقنا كده، والناسوت اللي هو تحت، ودي تقسيمة وممكن تقسيمة رباعية ثانية في عالم وعالم وعالم. فعالم من الذات المقدسة ده محجوب عن كل ملك مقرب أو نبي مرسل، لكن ما دون عالم الذات عالم الأسماء والصفات، وهو ينتمي برضو إلى الجانب الإلهي، ولكن أسماء وصفات وكمالات للذات، ولا توجد ذات إلا ولها صفات، أبسطها أنها موجودة. إنما إذا كانت معدومة يبقى مفيش حاجة، يبقى معناش حاجة. فكل ذات لها صفات، لكن عالم الذات جانب مقدس مجهول، ولك إلا في الجنة ترى ربك. كيف؟ ما تسألنيش. هذا يحدث في الجنة تراه كما ترى البدرة ليلة التمام. لكن اللي تحت كده عالم الأسماء والصفات، واللي تحت كده عالم الأمر اللي هو تجد فيه بيت العزة، وتجد فيه الذي تنزل إليه القرآن قبل أن ينزل على قلب محمد صلى الله عليه وسلم، من عالم الذات إلى عالم الصفات والأسماء إلى عالم الملكوت، ثم ينزل إلى الناسوت أو إلى البشرية أو نزل به الروح الأمين أو الروح ده منتوي إلى عالم اللاهوت أو عالم المخلوقات الروحانية، جن وملائكة وكل، وكبيرهم جبريل، على قلبك لتكون من المرسلين، من المنذرين، آسف مش كده؟ بس يا سادة، فالتقسيمة دي أربعة: عالم الذات، عالم الأسماء والصفات، عالم الملكوت، ثم عالم الخلق والمادة والأعضاء والأجسام والأعمدة والحيطان واللي احنا فيه. ماشي، لكن بلاش حكاية الشعور نحوه، يعني كل حاجة عند الآخرين غريبة صحيح والله. ما عشان كده ولا كده الشيخ أحمد الطيب يقول لهم كل سنة وانتم طيبين، يعني هذا حرام؟ واحد متجوز واحدة مسيحية، أول ما يصبح اليوم بتاع ميلاد المسيح يقول لها يا بنت الكذا، يشتمها ولا يقول لها أي كلمة مجنبة وهما يعيشان تحت سقف واحد؟ على كل حال، أنا ضيعت وقتكم في كلام. سؤال آخر، ورقة بيضاء، ده بيحتج ده ولا ايه؟ ما فيش حاجة ابدا. خد يا عم استخدمها، ورقة بلاش اهي. خلق الله آدم على صورته، قد أجبنا عنها باختصار حاجتين. إما تقول صورته، الضمير ده راجع لآدم نفسه، خلق آدم على نفس الصورة الآدمية اللي انت شايف آدم لا حاجة، أو خلق الله آدم على صورته، الصورة الإلهية يعني الصورة المعنوية، فربنا سبحانه وتعالى الصورة هنا محرمة بالنسبة لله. ليه؟ لأن سورة الفطار بتقول إن الصور محددة، في أي صورة ما شاء ركبك، فالصور متركبة ومتحددة، وربنا منزع عن التركيب، ربنا واحد ملوش صورة، إنما الفكرة صورة معنوية، يعني زي ما أنت كده عندك قدرة، هو سبحانه عنده القدرة المطلقة، عندك شيء من العلم له العلم المطلق، عندك إرادة أدي في الصورة هنا، يعني الهيئة المعنوية، يتشرح كده يتشرح كده. ماشي الكلام كفاية، وده سبق قلناه وأجيب عنه. والسؤال الثالث: أليس الخلق المستمر دليل حركة وتغير مستمر؟ نعم، تغير في المخلوق مش تغير في الخالق، يعني أنت أستاذ وبتروح تدرس كل يوم وكل سنة، السنة دي عندك تلامذة والسنة الجاية تلامذة تانيين، اللي تغير فين؟ في التلقي، في التلامذة، وأنت زي ما أنت. هل يتغير الأستاذ كل عام؟ يتغير كل لحظة، ولكن تغيرا جزئيا، وهذه مسألة أخرى. إنما هو كشخص، مش شخص آخر غيره، لكن اللي بيسمعه تغيره، أهو دي نفس الحالة. ربنا سبحانه وتعالى كما هو، وزي ما قلنا التغير إما إلى كمال، فالذي فاتي فكان ناقصا، وإما إلى نقص، فمن الذي يرجو أن ينتقل ربه إلى النقائص بدل الكمالات؟ يبقى التغير مستحيل عقلا، مستحيل بالنسبة للكامل الأزلي الدائم، فلا تغير. إذا كنت بتقول دليل حركة، حركة في المستقبلين، في المخلوقين، في من سواه. وكفاكي. سؤال رابع ولا خامس، هل كتاب نهج البلاغة، خد بالك من الكلام، الحكاية أنهم بيكرهوا الشيخ محمد عبده، وأن الجدع الكذاب بتاع اسكندرية اللي قال عليه أنه ما بيصليش مفتي مصر، بل كما أطلق عليه في وقتي مفتي الأنام، لأنه يستقبل أسئلة من آسيا وأفريقيا ويجاوب عليها، ما بيصليش. يبقى علماء الأزهر دول وعلماء الإفتاء وعلماء الشريعة دول ناس بلطجية ما يستهلوش أي احترام، ده أصل المسألة. وبعدين يقول لك الشيخ محمد عبده حقق كتاب نهج البلاغة، هو ما حقق، هو شرحه، وكان بيدرسه في دار العلوم، في دار العلوم كان هو بيدرس فيه، وده حرام. تدريس كلام سيدنا عيسى من الرسول، إن مما حفظ الناس من كلام النبوة الأولى كذا كذا كذا، شو الرسول صلى الله عليه وسلم بيروي الله من كلام الأنبياء السابقين، حرام. ولما واحد من الصحابة علق إيه؟ والله عند أهله وأبنائه يعرفون قدره، ولكن لا نغلو فيه، كما حذر المصطفى صلى الله عليه وسلم إن تهلك فيك طائفتان، الغلاة في تعظيمه ومحبته، والغلاة في الإساءة إليه ونقده. مش فيه خوارج كفروه؟ فإيه اللي مزعلك من الإمام علي؟ كلام الإمام علي وحش؟ في وسط كلام زي أي رواية في الدنيا، حتى الأحاديث النبوية فيها الصحيح والحسن والضعيف والموضوع، وينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم خطأ، حتى يأتي العلماء ويفرزون ويعرفون القول الصحيح. كذلك نهج البلاغ، هو مش كله من كلام سيدنا علي، لكن كثير منه من كلام الإمام علي. فلما يهتم بالشيخ محمد عبد كخة، لو كتب عن ابن القيم بالكلام الحين، يا عباد الله، ابن القيم من علماء المسلمين، والشيخ ابن تيمية عالم مسلم، له مجتهد وله يوحى إليه وله معصوم، إنما زيه زي سائر العلماء. وهؤلاء أيضا من العلماء لهم فضائلهم وقد يخطئون، ليسوا معصومين. إنما إيه يعني لما شرح كتاب نهج البلاغ فيها أي طريق؟ كلام منسوب إلى أحد أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، فجاء أحد علماء الأمة وشرحه ودرسه للناس، وفي الحقيقة وكان يدرسه من الناحية البلاغية اللغوية، هو بيشرح كنص من الكلام البليغ، وهو من أبلغ كلام العرب. فماذا في هذا؟ أنا عايز اللي كتب الكلام يجاوبني ويناقشني، إذا كان من الخطأ أن يروى كلام منسوب إلى الإمام علي ويبين ما فيه من صواب ومن خطأ وما فيه من عظمة بيانية وبلاغية، حرام. يا عباد الله، ده انتوا كده هتقفلوا بيبان الحياة نفسها. كل ما جاء عن شيوخكم العين الراس، وكل ما جاء عن الآخرين حرام. اللهم لا حول ولا قوة إلا بك. أنا عايش حد يناقشني ويقول لا أنت كلامك صح في دي وغلط في، أهلا وسهلا. الشيخ محمد عبد شرح الكلام من الناحية البلاغية ودرسه في دار العلوم في القرن الماضي، القرن 19، وده يعني الكلام يستاهل ان الامام محمد عبده. ايوه يا سيدي، كلام الصحابه مستاهل شيء، وكلام شيوخ مدرستكم يستاهل. حسبنا الله حسبنا الله. هل يلزم لطالب العلم ان يدخل الطريق؟ لا مش ضروري. واعلم ان شوف، ريح نفسك، اذا كان هو عايزك سيجتذبك من حيث لا تدري، واذا كان مش عايزك اغفلنا قلبه عن ذكرنا. ما بتتعب نفسك ليه؟ انما ما حدش قال انه يعني دخول الطريقه القادريه والطريقه البيوبيه والطريقه الفلانيه فرض في دين الاسلام. لا، الفرض الفرائض الخمسه معروفه، والواجبات معروفه، ولكن إذا كان هناك مقام للمراقبة وهناك مقام للمشاهدة بنص حديث عمر رضي الله عنه، لما قال هذا جبريل جاء يعلم الناس دينهم، فالأسئلة الأربعة إياه فيها حاجة دي. وتكمل عجبك يا سيدي المزيبة، أنت طالب علم في الأزهر، عليك بالسلامة والعفة، واسأل الله الحماية من الحرام، وأخلص الله وصلي وصوم وإقرأ الكتب، كفاية عليك. فقراءة الكتب العلم عبادة وذكر، من أنواع الذكر زي ما بيقول ابن عطاء الله السكندري، طالب العلم نوع من الذكر. وبالمناسبة دي بقى احنا عمالين نهاتي على الصبح، انا اقول لكم حاجة من فكاهات الازهر الشريف. الشيخ الله يرحمه صالح الجعفري، عارفينه؟ من الذي لا يعرفه؟ قال لك وما وليس قولك من هذا بضائره، العرب تعرف من انكرت والعجم. فالشيخ هو انت عارفينه كان امام مسجد الازهر من اول ما تخرج لغايه ما توفى، وانا حضرت له دروس في سنه قبل 50 وسنه 51، هو من 49 48 كده اتعين إمام. الشاهد انه حصل حفلة واتملت الصحن ده، اتملت ناس وجاءت فتيات وارتاع ودخلوا في الحجوز ده، والمشايخ خرجوا كلهم سابوا الدروس وجم في الصحن ده، وخرج الشيخ صالح يتهادى بين الصفوف كما روى لي الشيخ محمد حماس عبد اللطيف. حكاية الحماسة تلي أعرف، أنا قلتها هنا قبل كده. فالشيخ يتهادى وكان له طريقة كده بشحته الطويلة وزيه الكامل ولحيته السوداء الوافرة، ويقول إذا ما الغانيات برزن يوما. اللي بيدرس نحو عارف الشاهد أن الشواهد النحوية في كتاب عن الشواهد، شوارد الشواهد للشواهد النحوية والبلاغية، إذا ما الغانيات برزن يوما وزججن الحواجب والعيون. انت عارف الشاهد فيها يعني وكحلنا العيون. العطف هنا على معنى آخر، لأن التزجيج إنما هو للحواجب فقط ليس للعيون تزجيج. إيه؟ هذه الشاهد مضى الشاهد وزججن الحواجب إنما هو يقصد إيه؟ العيال اتلموا عشان يتفرجوا. فجه قدام الشيخ حماس عبد اللطيف الذي كان وكيلا لمجمع اللغة العربية ونائب رئيس، والشيخ حماسة أجابه في الحال وقال يقول له شوفوا أجابه فورا وقال له رأيت مشايخ الطلاب جاءت وغادرنا الحواشي والمتبونة. فالشيخ التفت إليه وقال له من ده اللي بيقول كده؟ رأيت مشايخ الطلاب جاءت وغادرنا الحواشي والمتبونة على وزن إيه؟ إذا ما الغانيات برزنا. لا مؤاخذة بس الشيخ حماسة ده كان يقول في الحال يرتجل، وأنا سمعت له ارتجالات فورية أكثر من مرة، وكان يسمع القصيدة 40 بيت مرة واحدة يعيدها كما قيلت، يعني زي الكمبيوتر. ربنا اداله هنا تسجيل طول ينطبع فيه، حتى قال له الشيخ لا انت كنت حافظها قبل كده، قال له طيب هات واحدة اخرى، فجاء بقصيدة اخرى فأداها كما رواها الشيخ. ما نقرأه عن العرب القدماء ان الواحد منهم فعلا كان يسمع القصيدة مرة واحدة يحفظها ممكن، لكن احنا بس يا سيدي هل يلزم طالب العلم؟ انت حر، حد قال لك لازم تروح عند البيومي؟ بلاش يا سيدي، بس ما تروحش تغشى اماكن المعصيه بس وخلاص، وعليك بمحاريب الازهر او اي مسجد في الدنيا اقرا وتذكر وتتمتع، وهو اذا كان عايزك سيكتسبك رغم أنفك. فقد يثاب المرء. سؤال خارج موضوع الدرس معذرة، أما عن الصفات الزائدة على الذات، أنا قلته الذات الأقدس لا يعلمها إلا هو، والإمام الغزالي له صرخة يقول فيها لا يعلم الله إلا الله، يعني ذاتا، إنما هو تعرف إلينا عن طريق صفاته وآثار صفاته اللي هم إحنا الخلق، دي نتائج الصفات، القدرة والعلم والإرادة هي التي أوجدت كل هذا الكيان، فنحن نعرفه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى ونتائج تلك الصفات، أو كما يقول في علم الكلام متعلقاتها آثارها اللي هو احنا والأعمدة والمبنى والحكومة والمشيخة وكل الناس. الحكومة مخلوقة برضو ليست خالقة، عبيد من العباد. بس يا سيدي في ذات في الدنيا ما لهاش صفة، يستحيل. فالصفات ليس مع الذات الكاملة الدائمة الأزلية، ولكن ليس معنى ذلك التغيير، لأنه كامل منذ كان، ومنذ دي ملهاش. كان شيخنا الشيخ الحليم يقول هو هناك سبحانه وتعالى حيث لا هناك، يعني حيث لا مكان ولا موضع ولا زمن، هو ده اللي بيسموه الأزل. فلا يكون في الأزل إلا ما لا أول له، لا شيء معه. والله أنا عملت قصيدة أخيرة وفي حكاية لا شيء معه بقراها مع محمد عثمان، لا شيء قبله ولا شيء معه. ماشي الكلام ولا ايه؟ هذه الأسماء وهذه الصفات، فهل تنكر الأسماء؟ هي دفع علم الكلام؟ ده رواية أبو هريرة عن محمد صلى الله عليه وسلم، وهي ليست 99، هي ده حديث منهم، إنما أحاديث فيها ما يزيد على 99. والأهم من كده اقرأ كتاب المقصد الأسماء إلى معرفة أسماء الله الحسنى، فتعرف حظ العبد من كل اسم من هذه الأسماء. هو كمال مطلق في الله، ولكن فيك أنت، هو عليم، يبقى أنت لازم تكون عالم مش جاهل بقدر من العلم. وكذا الإرادة والتبرم والكل والحياة والسماء، كل ده وكل الأسماء 99 لله تعالى المعنى المطلق لا حدود له، وفيك أنت قدر من حظ منه، تيرد حظ العبد كذا، دور على ذي فتستفيد من الأسماء وتسيبك من الأسئلة والمعاصرات وعلم الكلام. شوف يا سيدي، هل يصح أن نقول الله سبحانه يطرأ عليه تغيير؟ ما هي دي اللي جاوبنا عليه، وقلنا التغيير حاصل بس في المخلوقين في المستقبلين، الخلق المتجدد في المخلوقات مش تجدد في الذات الخالقة. وضربت لك مثل بالأستاذ يتعاور عليه في كل عام أو في كل يوم طلبة جدد، وهو هو يعني ولله المثل الأعلى، فهو لا يتغير، ولكن التغير في الطلبة في التلاميذ. لماذا تأول العلماء كلام الإمام في قول ليس في الإمكان؟ في الحكاية شوف، وبعدين جاب دليل من سورة التين والزيتون في أحسن تقويم. نعم خلق الإنسان في أحسن تقويم، لكن قال على الباقيين أنهم في أحسن تقويم؟ ده الإنسان، لكن مش ضروري كل الحكاية دي في أحسن، في حالة حسنة مناسبة ومسخرة لخدمة الإنسان. إنما الفكرة كلها إن فيه ناس خش بقى في الكلام بيقولوا الصلاح والأصلح، ربنا سبحانه وتعالى يجب عليه إنه يعمل ما فيه منفعة العباد للصلاح، ويجب أن يستنفد يعني يعمل أقصى ما يمكنه، فهذا واجب عليه سبحانه وتعالى كما زعمت المعتزلة. أهل السنة والجماعة يقولون ربنا متفضل بالخلق، المتفضل ده تحاسبه وتقول يجب عليك، إذا منعك حقا هو لك يبقى لك أنك تقول، إنما إذا كان هو متفضل عليك وبيفعل ده تكرما يبقى تقول لي يجب عليه أن يفعل. أنت معايا؟ ثم ناحية ثانية، وهي أنه هل معنى أن ربنا خلقك في أحسن تقويم أنه استنفدت القدرة الإلهية؟ ليس وراء ذلك أي إمكانية للقدرة أخرى؟ والله يقدر يعمل عالم آخر لو أراد، وفي القرآن إشارات إلى هذا، لو شاء ربك لعبك، ولو شاء يعني هو معمل، لكن لو شاء لفعل. يبقى إذن في الخزائن لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم اجتمعوا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألة، ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر، الإبرة لما تزرم في البحر شوف تزيح كمية من المياه دي ملي. فإذن خزائن الجود لا تنفد، هذه الحتة بتاعت أهل السنة. نعم هو صنعك بأحسن، ولكن ليس معنى ذلك أنه ليس وراء ذلك في قدرة الله شيء، لا الله أعلم. ودي من لكن ليس وجوب الصلاح والأصلح كما تقول المعتزل، وأنه يجب عليه أن يفعل وأن يستنفذ قدراته في خدمة العباد. لا، ده هو متفضل، إن شاء فعل وإن شاء ترك. مقبول في العادة كده ولا إيه؟ صلى الله على سيدنا محمد. احنا ضيعنا الوقت في علم الكلام، مش في المنظومة الصوفية. فهو بيقول لك انظر إلى الجانب الروحاني أو اللي سموه اللاهوتي المنسوب إلى الله. نفس كلمة إله فيها كلام لغة كتير، الله لاه وال بره الموضوع، لما تشيل ال يبقى لاه، ولما تعمل تكسير وتعظيم يبقى لاهوت. فأعود دي من صيغ المبالغة. معنا يا سادة أجي أصل كلمة لاهوت. انتهى عربي ولا مش عربي؟ فبيقول انظر إلى أصلك السماوي، أو لربنا سمى الحياة المادية الطبيعية البدنية دي موتا، والنهضة الروحية القلبية حياة. أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها، إلى آخر الآية. فيا سادة الفكرة إنه الإنسان أكرم شيء في هذا الكون المخلوق، ولذلك أسجد الله له الملائكة. وهذا كله بيان لقدر الإنسان ومكانته. التصوف بيرد البني آدم إلى منصبه العظيم ومكانه الكريم من هذا الكون. هذه أحكام شرعية تأخذها، مش ضروري تأخذها عن عبد القادر، عن الشيخ عبد القادر، وإنما تأخذها عن محمد صلى الله عليه وسلم. شوف يا سيدي، يقول بقى إنه إذا هو اقتصر على الأكل والشرب يأكل، والذين كفروا يأكلون ويتمتعون كما تأكل الأنعام. كأن لا فرق بينهم وبين الأنعام، والنار مثوى له. شعر ينسب للإمام الغزالي، ويقال إنه لغيره. قل لإخواني رأوني ميتا فبكوني ورسوني حزنا، أتظنون بأني ميتكم؟ ليس ذاك الميت والله أنا، أنا في الصور وهذا جسدي، كان لباسي وقميصي زمنا، أنا كنز وحجاب طلسم من تراب قد تهيا للفنا. قصيدة طويلة عليك بقراءتها حسب طبعتي في صفحة 402 و403. يعني الفكرة إن الموت ليس إلا نقلة منها هنا كما يقول، وليس نحن لسنا في الحياة الكاملة، والحياة الكاملة آتية إن شاء الله في الآخرة. وعليكم مني سلام طيب. الكلام فيه كده، وسلام الله بر وثناء، وبعدين أضاف بيت فاحتل على النفس فرب حيلة أنفع في النصرة من قبيلة. يعني حاول أنك أنت تضحك على نفسك كده وتسترضيها وتستجلبها نحو الخيرات وأهل الخير. وبعدين يقول قلت يقول رضي الله عنه احتل أيها احتل أيها الإنسان على نفسك، ده من أبيات المنظومة نفسها، فاحتل على النفس، احتل من الحيلة، حاول تعالج نفسك وتضحك عليها وتقربها من الخير بوسيلة أو بأخرى، فرب حيلة أنفع في النصرة من قبيلة. الحيلة ربما، وقد استخدم النبي صلى الله عليه وسلم ذلك في الحيل لاستجلاب النصر، تغني عن اللقاء والطعان. قال شيخ شيوخنا سيدي علي رضي الله عنه: اعلم أن البيان أي الأبواب، البيبان، البيبان، البيبان يعني الأبواب بس في اللغة العامية، أي الأبواب كلها مغلوقة، وبرضو ده عامية لأن الصواب مغلقة ما فيش غلقة، وهذا من الخطأ الشائع، إنما أغلق فهو مغلق. فهنا كلمة بيبان وكلمة مغلوقة، قلت الكلام ده بيجيبه على الشائع في المغرب ومصر، وعامية مشتركة، كل الأبواب والبيبان مغلوقة بين الله وعبده إلا باب نفسه، لن تدخل إلا من خلال نفسك وتطويعها لأمر الله، وهي التي تقبل بك على الله. كل البيبان إلا بالباب اللي هو جواك، وهو ده خلاصة الكلام اللي فات كله من القصائد المطولات في بيتين ينسبان للشيخ الأكبر: دواؤك فيك وما تشعر، وداؤك منك وما تبصر، وتزعم أنك جرم صغير وفيك انطوى العالم الأكبر. فدي الخلاصة. وبعدين بيقول فائدة، قال شيخ شيوخنا سيدي علي برضو رضي الله عنه: هي دي، اعلم ان البيبان الا باب نفسك فاقبل على الله من خلاله. وده معناه من عرف نفسه عرف ربه. ويرحم الله القائل: وسعت الخطاب ما ذاتي، وسمعت الخطاب ما ذاتي من مكان قريب، يا حياتي وأنت في ذاتي حاضر لا تغيب. هو قلت زجل، ليس شعرا عربيا، من زجل شعبي على لسان هؤلاء المجذيب. هذا والله ممن دخل على مولاه من باب نفسه. ويكفيك في النفس شرفا قوله صلى الله عليه وسلم، برضو شوف يا سيدنا هذا مما ينسب، ولكن في كلام من عرف نفسه عرف ربه. هو هنا بنشبه صراحة، قال قوله صلى الله عليه وسلم: من عرف نفسه عرف ربه. وإنما هو كلام، هو يحكى من كلام يحيى بن معاذ الرازي، نعم، من كلام شيخ الصوفية، بل ينسب إلى بعض الفلاسفة أفلاطون وغيره، ولكن كونه حديثا ليس صحيحا. معنا؟ يمكنك أن تزيد حكاية النفس عند الصوفية، زي ما قلنا لها دلالتان: أحيانا الجانب الروحي كله من كيان الإنساني، كل ما عدا البدن والأعضاء والدم واللح، وأحيانا النفس بمعنى الشهوات، وعندئذ فهم يجعلونها موضع العداء، والعدوان يبيه النفس والشيطان. فعليك أن تتوقع من دسائس النفس ومطالبها، لأن أحيانا يعني المزاج أنت عايزه عشان مزاجك الخاص، مش عشان مرضات الله سبحانه وتعالى. فهم يحرصون في هذا الباب على أن إذا ذكرت النفس بمعنى الشهوات فهي موضع العداء، لكن ليس هذا هو المعنى الوحيد منه. معنى يا سادة كلام اللي فات كله أن النفس الكيان الروحي للعبد، لكن إذا ذكرت النفس مع الشيطان فالمقصود بها النفس الشهوانية، لأن النفس يعني يقول لك فيه نفس شهوانية ونفس غضبية ونفس ملكوتية أو لاهوتية يمكن تسأل عن هذه. فما تتوقعه من أضرار ده الغضبية عشان تدفع عن نفسك الأضرار، وما تطلبه من منافع دي الشهوانية. ولكن الأشواق الروحية الجانب النفس بالمعنى الرفيع السامي الروحاني. وبعدين ينتقل إلى كلام الشيخ المجذوب، طلع النهار على الكلام ده قرناه قبل كده، شعر مكرر، طلع للنهار على قلبي حتى نظرت بعناية، في ألف زيادة هنا، أنظرت لا حتى نظرت بعناية، أنت دليلي يا ربي أنت أولى مني بي. تقراه كده قراية بلدي، يعني هو كلام زاج البلدي، تقراه باللغة الفصحى الكاملة يتكسر ويتلخبط ويببايخ كمان. أنت ماشي معايا ولا إيه؟ وبعدين هنا بقى بيتكلم عن مش قلنا إن النفس والقلب والروح، وذكرنا الحكيم الترمذي واقترح بعض الناس أن نقرأ كتابه غور الأمور، والأمر إليكم فكروا، لأن احنا قربنا نخلص المنظومة فضل شوية صفحات قليلة. خطيت أنا تركنا أبيات. يا منكر المعقول والمعاني ما الصنع في أمثلة القرآن، يعني ربنا سبحانه وتعالى يضرب المثل كما فعل في سورة النور للقلب البشري بالمصباح الذي يكاد يضيء ولو لم تمسسه نار، وشرحه ابن تيمية نفسه بأن قلب العبد يتلقى نور الوحي ونور الفطرة، نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس. بيضرب المثل ده له إيه؟ كما يقولون مورد ومضرب. مورد يعني الحالة الأولى التي قيل فيها الكلام المورد، والمضرب الحالة الحاضرة اللي أنت تستخدم فيها المثل. فأنت تشبه مضربه بمورده. أعيد تالي، المورد القصة الأصلية اللي تقال فيها الكلام، والمضرب الموقف اللي أنت بتستخدم فيها العبارة، وأنت في الأمثال تشبه الموقف الحاضر بالموقف الأولاني الذي ورد فيه المثل، عبارة عن تشبيه المضرب بالمورد. أرجو أن يكون هذا الكلام مفهوما، يبتع كلية اللغة. فهذه الأمثال التي تجسد المعاني وتقربها إلى البشر من شأن الله سبحانه وتعالى، ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. فالأمثال وأقرب المثل ضرب المثل لقلب المؤمن بالمصباح، لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها، والزيت يعني الذكر، يضيء ولو لم تمسسه نار. فهنا بيقول لك يعني إذا ما كنتش بتحبهم ما كنت يحزر الإنكار عليه. طب يقول ليه يحزر الإنكار عليه؟ لأن محمد صلى الله عليه وسلم في الحديث الشريف يقول: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. في بقى أكثر من كده؟ حديث قدسي صحيح وربما كان متواتر. شوف لنا رواه البخاري وغيره في كتاب خاص شرح فيه الشوكاني هذا الحديث اسم قطر الولي على حديث الولي. قطر الولي ده من باب إضافة الموصوف إلى الصفة، يعني القطر، القطر يعني المطر، القطر المتوالي، المطر المتوالي والمتدافع على حديث الولي اللي هو من عاد لي وليا فقد أزل. ولا يزال العبد يتقرب إلي بالنوافل. ما افترى الصوفية ولا جاءوا بشيء من عنده، وإنما كله من عند الرسول صلى الله عليه وسلم. يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به. أبسط شيء يعني حامي سمعه وحامي بصره من كل أذى أو معصية. هذه أسهل شرح وترجمة. قطر الولي شوكاني إمام اليمن على حديث الولي، وهو صاحب اتجاه سلفي بنوع ما معتدل وليس سلفية وهابية. يا منكر المعقول والمعاني، يعني فيه أواني أشكال كده وفيه معاني تحل فيه، معقولة روحية. ما قولك في أمثلة القرآن؟ ظروف تاريخية لكن مقصود بها معاني روحية. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه. اتكلم شوية في علم الكلام ولا ما بتحبهوش؟ يمكن لما تقبل على ما لا تحب بحثا عن المعرفة ومعرفة الله عز وجل وكمالاته تثاب ويفتح عليك ربنا. فهنا فين يا سيدي المقصد الثامن؟ وفيه بيتكلم عن العجز. لما نقول إن فيه قدرة يعني إحساسك بأنه أو في الحقيقة الدفعة من الطاقة التي أرسلها الله سبحانه وتعالى إليك لكي تصنع بها بعض أعمالك، هي دي اللي اسمها طاقة أو قدرة، والتي بها تحدث الفعل نفسه لا غيره ولا حاجة تانية معاه. كل فعل له دفعة ترسل من قبل الله عز وجل، وهو ذا اللي كان بشأنه الخلق المتجدد، متجدد في من عنده، متجدد في المخلوقين والمستقبلين. إنما هو عنده خزائن الوجود لا تنفد ولا تتغير ولا يؤثر فيها العطاء. هنا في البلد يقول لك خذ من التل يختل، يعني يقل ويصيبه الخلل، لكن جبال الجود وخزائن الجود الإلهية لا تتأثر إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. معنا يا سادة؟ فهو هنا بيقول لك العجز ده اللي هو واحد مشلول مش قادر يقوم ولا يتحرك، كل ما فيه أن أعدوه زي كده كان واعد على الحتة اللي هو فيها، حتى الأعادة هو ما قادر عليه، هو اتحط كده هو. إنما تقول له قوم ما يقدرش يقوم، إيه الحالة بتاعته؟ قدرة، يعتبر قادر على القيام ولا عاجز عن القيام ولا عاجز عن إيه؟ هنشوف الحكاية دي. العجز عند أهل السنة وعند المتكلمين مثل أهل السنة والجماعة عبارة عن صفة، يعني زي ربنا ما افتكر الكلمة اللي قلناها زمان إن فيه ملكة وفيه غياب ملكة. ملكة يعني صفة معنوية إيجابية تتحقق فيك، وأما العدم لشيء غياب للملكة. العجز مش من هذا القبيل، ليس العجز غياب القدرة، العجز صفة أخرى يخلقها الله في العبد فبها يعجز. إزاي؟ هنشرحها. فيه ناس بيقولوا إن العجز غياب القدرة، وده واحد من المعتزلة أو من صغارهم اسمه أبو هاشم اللي هو ابن الجبائي، مش الجبائي نفسه، هنيجي نقول. لكن موقف علماء الكلام من أهل السنة والجماعة إن زي ما بيخلق في قدرة لتفعل يخلق في قدرة لتعجز عن، فالمشلول ده عاجز عن القيام والحركة بصفة فيه. والواقع إنه ولا الكلام ده زي بعض أقوله، التحليلات العلمية الأخيرة، لأن هما المثل المشهور في علم الكلام لحكاية العجز والقدرة إنه حركة اليد في الإنسان السليم يفتح الباب ويشيل الكتاب ويفتح الصفحات ويتحرك عادي، وإنما المشلول في حاجة اسمها الشلل الارتعاشي، يعني ما يقدرش يثبت إيده، مش الشلل بس، هو تجمد الأعضاء، أنواع أعاذكم الله تعالى منها. الشلل الارتعاشي ده عبارة عن نقص في مادة معينة في الجسم زي الكالسيوم كده أو شبيهة به، واخترع أخيرا يعني من حوالي 30 سنة أو نحو ذلك أو 40 سنة، حبة صغيرة كده أنا بستعملها، بس الراجل منعاني من استعمالها لي ولتتعارض مع أدوية أخرى. فتأخذها تثبت الإيد زي كأنه مش أي حاجة، يبقى إذن هي حاجة عضوية موجودة فيك، حاجة إيجابية، ما هيش غياب القدرة، دي عبارة عن تكوين معين أو مواد معينة في الجسم إذا استكملت تبص تلاقيه. أنا كنت مرة في مؤتمر في لندن قبل ما أعالج نفسي من الحكاية ده، ومشكل وراء طبعا وبقرأ إيدي تهتز، فواحدة طبيبة مسلمة هناك قالت لي أنا عايز أشوفك بعد ده، ما لحقتش أشوف، إنما بلغني عنها في دواء صغير كده، وبعد كده وصفه لي الطبيب وكتب اسمه وبدأت أستخدمه عادي خالص أي حاجة. فإذن هو مسألة إيجابية، مش غياب ملكة أو غياب صفة إيجابية، وهو مجرد عدم القدرة قوة والعجز عدم القوة، لا، ده القدرة صفة إيجابية أو حاجة موجودة فيك، والعجز كذلك. ولذلك ممكن علاجه بحاجة مادية برضو. أنا بقول الكلام ده عشان تتخيل إن اللي قالوا الكلام ده في القديم من 700 سنة ما كانش عندهم هذه الاكتشافات، لكن توقعوا وقالوا لا، العجز صفة مخلوقة في العبد كما أن القدرة صفة مخلوقة فيه. أمشي بقى معنا يا شيخنا، فين أنت في سطر المركبة؟ نحن قرأنا كلام أبو هاشم وسنبدأ في كلام الشيخ أبو الحسن. ثم قال الشيخ أبو الحسن في أبلا حتى أقولها يا معلش عشان لو واحد يقراها، عن نصير الدين توسي في كتاب نقد المحصل. أنت عارف أن الإمام الرازي له كتاب اسمه محصل الشيخ بيكتب أسامي الكتب الجديدة والمؤلفين الجدد. ما اسم محصل أفكار المتقدمين والمتأخرين؟ محصل كتاب مشهور للإمام الرازي، وهو فيه بينتقد الفلسفة، وبعدين قالوا واحد شيعي اسمه نصر الدين التوصي عمل حاجة اسمها ملخص المحصل، بس هو مش ملخص، هو ناقد له، ولذلك بعض كل الطبعات ناقد المحصل لمين؟ لنصير الدين التوصي. فالتوصي ده هو صاحب النقد، قال في نقد المحصل الحكاية القدرة دي لها معنيين، إذا فسرت القدرة بأنها سلامة الأعضاء يبقى القدرة نفسها معنى سلبي. قدر عكس المسألة، والعكس معنى إيجابي، لأن السلامة يعني غياب الآفة، فهو معنى سلبي. أنت معايا؟ بيقول لك هو توصي ومفكر وله مخ برضه، بيقول فيه إن لو خدنا بتعريف العبرة بتعريف القدرة، فالتعريف ده بتاع المعتزلة إن العبارة سلامة الأعضاء، فإذا كنت اعتبرت إن القدرة هي سلامة الأعضاء يبقى القدرة عبارة عن معنى سلبي لأنه هو غياب الآفة، وإنما العجز هو اللي بمعنى إيجابي لأنه هو عبارة عن حصول الآفة، حصول المرض. فعكس الحكاية ده، فيما لو أخذت بأن تعريف القدرة سلامة الأعضاء، لكن إذا أخذت بالتعريف الآخر أن القدرة هيئة تعرضه، أن العجز أن التمكن من الأداء، تمكن من أداء الأعمال، هل ده هو القدرة؟ وعدم التمكن يبقى هو العجز، يبقى هنا يبقى العجز سلبي والقدرة نفسها معنى إيجابي. أرجوكم الحتة دي عشان اللي يقراها يقدر يفهم. العبرة بتعريف القدرة والعجز، إذا عرفت إذا كنت هتعرف القدرة بالسلامة فأنت يجب أن تتبنى إن القدرة نفسها سلبية لأنها غياب الآفة، وإن العجز هو المعنى إيجابي. وأما إذا كانت هي التمكن من أداء الأعمال فإذا القدرة إيجابية، والعجز عن الفعل وعن الأداء هو اللي يعني العجز، وهنا يكون العجز معنى سلبي. وده مفهوم خاص بنصير الدين التوسي، لكن الإمام أبو الحسن الأشعري بعدها بخمس سطور ولا حاجة بيقول لك قارن بين الزمن، زمنهم أكثر من مرة نقول المشلول الأشل المشلول، قارن بينه وبين المربوط، واحد سليم وجاء زي اللي بقى في السوق ويقول لك أنا فتوة، واحد يجي يربطني هنا وأنا مش عمرك ما شفتش واحد زي ده؟ أنا شفته مرارا وهو بيعملها بخية كده ويقف فاتحها بسهولة، وأي واحد يقول هو سائل فيه. فالشاهد إنه المربوط ده أصلا قادر ولا عاجز؟ والله لو ما فيش حبل يبقى قادر على الأداء، مش كده؟ يبقى إذن حكاية المقارنة بين المشلول وبين المربوط، والاثنين عاجزين عن القيام والقعود والحركة، لكن واحد في فرق بينه ولا الإنسان لا يجد فرقا؟ كل واحد عاقل يجد فرقا في نفسه بين حالة المربوط، يعني في إمكانية للتصرف بس منع بمانع ما مادي أو معنوي، ممكن يكون تهديد لو تحركت هضربك بالرصاص، برضو مربوط. وكذلك إنما الأشل ده لو شرك وشانه يقدر يتصرف لا يستطيع، الشيخ الربيع يقول: ألا تجد في نفسك فرقا بين حالة الأشل العاجز حقيقة عن أداء الأعمال وبين ذلك المربوط الذي لو ترك وشأنه لفعل؟ فهذه التفرقة تدل عن المسألة ده عاجز وده عاجز، إنما على إن العجز ده حاجة تانية، ممكن يكون مع القدرة على، وإنما هي صفة أخرى. يخلق فيك القدرة ويخلق فيك العجز. تعالى، ده غير كلام نصير الدين، ده كلام أبو الحسن أهو. قال فين؟ ثم قال الشيخ أبو الحسن الأشعري في الأصح من قوليه، لأنه له وجهتين نظر، واحدة منهم العجز سلب غياب القدرة، كلام سهل، القدرة التأدي والتأتي للأفعال، والعجز امتناعها غيابها، واحد إيجابي والثاني سلب، بسيطة. لكن في أصح قوليه الرأي الذي يمثله فعلا والذي عليه أتباعه من مشايخ السنة والجماعة الآتي، شوف يا سيدي، وله قول ضعيف آخر قلنا عليه، إنما الرأي أن العجز إنما يتعلق هو، أنت لما تقول ده عاجز عن إيه؟ عاجز عن حاجة، يعني المشروط ده عاجز عن القعود، ما هو قاعد أهو، لكن هو عاجز عن الخيام، فهو عاجز عن الشيء المعدوم، عاجز عن حاجة مش قادر يؤديها. فبيقول لك العجز ده هو عبارة عن عجز عن المعدوم دون الوجود، وإليه ذهب وكثير من حلم. وعلى هذا فالزمن عاجز عن القيام المعدوم لا عن القعود الموجود، هم حطوه على الكرسي هو قاعد، إنما ما يقدرش يتحرك ولا يقدر يقف. فالعجز هو عجز عن المعدوم، عن الوصف المعدوم مش الوصف الكائن، لا عن القعود الموجود وإن كان مضطرا إليه، يعني القعود نفسه اللي هو ده ما عملوش بإرادته، دول حطوه كده قعدوه، وإن كان مضطرا إليه، يقصد القعود، بحيث لا سبيل له إلى الانفكاك عنه، وده معنى المشلول. وجواز تعلقه أي تعلق العجز بالضدين فرع ذلك، أي يجوز على هذا القول تعلق العجز الواحد بالضدين، يعني بالفعل وعدم الفعل، نحن نقول يتعلق بالمعدوم اللي هو القيام اللي هو مش قادر عليه، فهو إذن العجز لا يتعلق بالفعل والعجز عن الفعل، فهو صفة وليس مجرد غياب القدرة، وإنما حالة حلت في الإنسان وجعلته موصوفا بما يسمى العجز، والعجز وصف إيجابي زي القدرة تماما، كلاهما من خلق الله، القدرة على فعل معين ويبعث لك دفعة من الطاقة تعمل بيها، والعجز عن فعل معين مش عن كل الأفعال، كل حاجة لها عجزها. معنا يا سادة ده الرأي الأصح أو الأقوى أوثق يعني في النقل عن إمام أهل السنة والجماعة الشيخ أبو الحسن الأشعري، وجواز تعلقه بالضدين فرع ذلك، أي يجوز على هذا القول تعلق العجز الواحد بالضدين، وإن لم يجوز تعلق الضدين. واحد سألني برضه في الأسئلة دي مش عارف ما جاوبت، الضدين والمتناقضين كل مرة نقولهم، الضدين زي الألوان، افتكر الألوان أبيض وأسود، السواد ضد البياض، ضد، وتعريفه أنهم لا يجتمعان في الوجود، بمعنى أن الشيء يكون أسود وأبيض في وقت واحد ينفع، إنما يرتفعان جميعا ويبقى أخضر، فما لا يجتمعان وقد يرتفعان، واضح؟ ده اللي بنسميهم ضدين. وافتكر مثال الألوان، ما يبقاش أسود وأبيض في وقت واحد ولا أحمر وأخضر، إنما ممكن الأحمر والأخضر ويبقى أزرق، ماشي؟ لكن النقيضين ما لا يرتفعان ولا يوجدان معا. فإذا الوجود وعدم الوجود يعني يوصف الشيء الواحد بأنه موجود ومعدوم، ينفع موجود ولا موجود؟ أو النقيضان لا يجتمعان في الوجود ولا في النفي، لأنه إذا رفع أحدهما وجب الآخر. إذا رفعت الوجود فالعدم، وإذا نفيت العدم يبقى لابد من الوجود في كل ممكن. ما معنى ممكن كده؟ أنه قابل لحالتين، ده أصل تعريف. يبقى إذن النقيضان ما لا يجتمعان وجودا ولا نفيا، لأنه لو رفع أحدهما وجب حصول الآخر. ولا يجتمعان معا يبقى موجود ومعدوم في وقت واحد، أو لا موجود ولا معدوم ولا يبقى إيه؟ لكن الضدين لا يجتمعان معا زي الألوان أسود وأبيض، مش ممكن يبقى الاثنين مع بعض، لكن قد يرتفعان جميعا ويأتي ثالث وهو الزرقاء أو الخضراء أو غيره، فذلك هو الضد وهو غير النقيض. أرجو أن تظهر لكم ذا، وهي لازم شوف يا سيدي جواز تعلق العجز بالضدين يجوز على هذا القول. فعل تعلق العجز الواحد بالضدين مش المنقضين بالضدين، وإن لم يجوز تعلق القدرة الواحدة بهما، ده فرق يعني بين العجز والقدرة، لأن القدرة زي ما قلنا هناك لا تصلح إلا لفعل واحد وليس لضد ولا نقيض، هي بس الحاجة اللي جاية عشانها. وذلك لأن العجز متعلق بالعدم ويجوز اجتماع الضدين فيه. ما احنا قلنا معنى الضد يعني لا يجتمعان وجودا وقد يجتمعان عدما، ففي العدم يجتمعان، فلا يكون لا أسود ولا أبيض بل أخضر. إذن اجتمع الضدان في العدم، قال اللي عمل الفرق بين العجز والقدرة، إن القدرة ما ينفعش إلا الفعل واحد ولا تصلح للشيء وضد، وإنما هنا قال إنه بالنسبة للعجز ينفع للشيء وضد، لأنه الاثنين يمكن أن يجتمع ولو في العدم مش في الوجود، لأن يكون أسود وأبيض في وقت واحد. ويجوز اجتماع الضدين فيه يعني في العدم، ده هو نفس التعريف، ضد يعني لا يجتمعان وقد يرتفعان جميعا، يعني اجتمع في الارتفاع، والارتفاع يعني النفي العدم. معنا؟ أرجو أن يكون مفهوما. ويجوز اجتماع الضدين فيه أي في العدم، والقدرة متعلقة بالوجود ولا يجوز اجتماعهما الضدين في الوجود. هذه الفرق بين العجز والقدرة، القدرة هي لإحداث الأمور الإيجابية، فإذن لا يمكن أن يلتقي في الوجود، لكن الاستحاب في العدم جائز عقلا، فعشان كده اختلف أمره العجز عن أمر القدرة. الكلام ده مفهوم؟ شغل مخك عشان تتمرن وتبقى زاري، واللي مش فاهم في أي نقطة يستوقفني. اختلف أمر العجز عن القدرة لأن العجز يجوز فيه اجتماع الضدين نفيا، وهو ذا معنى الضد، لكن القدرة تتعلق بالموجود ولا يجوز اجتماع أمرين متضادين في الوجود بأن يكون أحمر وأخضر مثلا مع بعض، ما ينفعش. هذه اللي خلى العجز يختلف عن القدرة. وبعدين يقول في الصفحة اللي بعدها وكذا يتقدم العجز على المعجوز عنه، هو الأشل إذا ما الشلل قبل أن يقعدوه على الكرسي هو أشل وبعدها هو أشل، فالعجز قد يتقدم على المعجوز عنه، بينما القدرة لا تتقدم مصاحبة. كده دايما هي كانت أهم نقطة هناك وقفنا عندها أن القدرة المصاحبة. عرفنا بفرقان بين العجز والقدرة، وكما يتقدم العجز على المعجوز عنه في هذا القول، وأما على القول الأول فلا سبق ولا تعلق بالضدين كما عرفت. معتمد القول الأول الذي هو الأصح، اللي هو المنسوب إلى ما وهو عليه الأكثرون، أنه معتمد يعني دليله، الدليل الذي اعتمد عليه هو أنه أي العجز عند العجز ضد القدرة. خد بالك، مش نقضها، مش عدم، ضد، يعني زي خضرة وزرقة، كل منهما معنى إيجابي. ضد لا يجتمعان معا ويكون أخضر وأزرق، لكن قد يرتفعان جميعا ويبقى أسود. ضد مرة ثانية وليس نقيضا، النقيض أي وجود لا وجود، وإذا وجد أحدهما انتفى الآخر، لكن هنا يجتمعان في النفي بأن لا يكون لا كذا ولا كذا، ويجي ثالث. خد بالك من الحكاية. أما على القول إذا كان ضدين فكيف يرتفع العجز والقدرة؟ إذا لم يخلق الله تعالى فيه لا هذا ولا ذاك، ما احنا قلنا كل شيء بخلق الله، والعجز معنى إيجابي مش غياب القدرة، وإنما كما وصفت لك حتى كيماويا إنه وصف في الجسم حالة، فالحالة التغير الكيماوي داخل الجسم ده مين اللي عمله؟ عز وجل. أهل السنة أنه كل حادث في الكون هو من خلق الله، ولا يؤثر مخلوق في مخلوق. القادر المختار هو التفسير الوحيد معايا. فإذا لم يخلق فيك لا عجزا ولا قدرة معايا، لكن كونك أنت عايز تقول أنه إذا كانت القدرة هي سلامة الأعضاء يبقى غيابها، هناك من يقول بهذا إذا كان دي أسهل لك خدها. لكن أنا بقول لك هنا جوابا عليك، إذا كان الاثنين ضد بعض فلا يجتمع العجز والقدرة، ما هو ضدين الاثنين مع بعض ما يجتمعش إلا في النفي في الغياب، يعني ما يكونش الأحمر ولا أخضر بل يكون أصفر، إنما يجتمع الصفرة مع الخضرة مع بعض لا يجوه. هو ضد نفسك دائما مثال الألوان. فهنا العجز والقدرة إذا كانوا ضدين يبقى لا يجتمعان، هيبقى عاجز وقادر لا يجتمعان إيجادا إيجابا ووجودا، لكن قد يرتفع بأن لا يخلق فيك ربنا هذا ولا ذاك، وهو الاثنين مخلوقين. فلعلي أجبتك، يعني مش معضلة دي، ما دام أنت من القائلين بالفاعل المختار، وأن كل جديد في الكون اللي بيسموه حدث، كل حدث أو كل محدث فإنما ينسب إلى القادر المختار، فعل حصل الأمر، وإذا لم يولد أو لم يخلق خلاص لا يكون. دي معضلة يعني. شوف يا سيدي، أي العجز ضد القدرة في جهة التعلق، لأن الاثنين متعلقهما واحد، قادر على القيام عاجز عن القيام، المتعلق واحد لكن مش معناها ان الوصف واحد، والا لما تضاد في التعلق، والقدره متعلقه بالموجود كما مر، فيكون العجز متعلقا به ايضا، عاجز عن القيام قادر على القيام. ونظير ذلك الاراده والكراهه، يحب هذا او يريده او لا يريده، المتعلق واحد ولكن الإرادة والكراهة متضادان ومع ذلك تعلقان بشيء واحد، فإنهما لما تضادا كان متعلقهما واحدا، شكل، لما تضاد كان متعلق، متعلق لما مفتوحة متعلق هما واحدا، الأولان الاسم كان والثاني خبر، لكن الاسم المتعلق بفتح اللام كان متعلقهما واحدا، إذ لو اختلف متعلقهما لم يتضاد. ده في سكة والمنع قادر على على على المشي، وربما يكون عاجز عن الكتابة ما تعلمش، عاجز عن حاجة وقادر على أخرى. إيه يعني كل واحدة في سكة؟ ماشي الكلام؟ لكن عند وحدة المتعلق هو هنا تيجي حكاية العجز والقدرة. شوف، ومعتمد القول القولي الثاني اللي هو واقف وفق فيه الآخرين أن العجز سلب غير القدرة. متعلق القول الثاني أو معتمد القول الثاني هو الإجماع. هو الحقيقة مش إجماع، الأكثرية أكثر الناس من المعتزلة والسنة بيقولوا عجز يعني غير القدرة، كان عكس القدرة أو في الحقيقة ضد القدرة. ولا قال المصنف يقول لك هو الإجماع من العقلاء، ونفس كلمة العقلاء هنا فيها توسع، هو يعني أبو الحسن في قوله الأول غير عاقل، يعني هنا فيها توسع الأكثر، بس اعتمد قول الأكثر كقول الكل. وفي الفقه في حاجة زي كده. وعلى عجز الزمين المشلول عن القيام مع أنه معدوم، يعني احنا قلنا هو عاجز عن اللي مش موجود، مش عاجز عن، عاجز عن المعدوم. قال المصنف ولو قيل في الاستدلال، هنا ده تبرع من جانب عضد الدين الإيجي، بيقول الناس دول علشان يستدلوا على كلامهم ما تنبهوش إلى الدليل الحاسم. وفعلا الدليل الحاسم عنده أنه لو خدنا بالكلام ده وأنه العاجز مش عاجز عن، يعني ما احنا بنقول العجز يعني ايه، مش عدم القدرة، إنما وصف مقابل للقدرة، ماشي. لكن ربنا لما تحدى الكفار بالقرآن الكريم أن يأتوا بآية منه أو بسورة أو بمثله، بما يتحدد العجز؟ العجز عن اللي هو عدم الإتيان، يبقى العجز عدم القدرة. لما يتحداهم بأن يأتوا فلا يستطيعون، وقل إن اجتمعت الإنس والجن، يبقى إذن دليل العجز وبالتالي دليل إعجاز القرآن وكونه منزلا العجز عن الإتيان، يبقى هو العجز غير القدرة. لو تنبه هؤلاء لاستدلوا بها، إن الأخذ بهذا القول يعكر على دليل إعجاز القرآن معنا. أرى الكلام ده ولا تقروا لوحدكم، وبعدين خطوة خطوة، واللي عنده مشكلة يقولها لي بعد كده. بس يا زين، ويمكن الجواب من العجز في من حكاية التحدي، بس يمكن بس فيه كلام يلزم على معجز المتحدى، أرجوك تحط شدة وفتحة الداء، هذا معجز المتحدى يعني الكفار اللي هم تحداهم الله عز وجل بأن يأتوا، وكان دليل عجزهم أو دليل إعجاز القرآن هو عجزهم عن الإتيان، امتناعهم عن الإتيان، ولو استطاعوا لفعل. يبقى إذن ده يشهد للقائلين بأن العاجز غير بالقدر، مثل ما قدرش يأتي بالمطلوب فذلك هو العاجز. ومش ضروري حكاية أنه وصف إيجابي قائم بالإنسان شأن وشأن القدرة سواء سواء معانا. يقرا الكلام ووضبط حكاية يلزم عجز المتحدى بمعارضة القرآن، أي يلزم ألا يكون المتحدى بمعارضته عاجزا. معرفش هنا إيه يتحقق بعدم الاتيان. إذن العدم هو الدليل، ولو خدنا بكلامهم لما صلح دليل الإعجاز. أليس المعتزلة هم القائلين الصرف حاجة تانية؟ الصرف ما عندهمش إعجاز في الحياة، الإعجاز فعل الله، أعجزهم الله بأن صرف هممهم عن التحدي أو الاستجابة للتحدي، أعجزهم وصرف هممهم عن هذا. لا يملك مخلوق أنه يتوجه إلى هذا الموضوع بتأثير إلهي، أو ده مذهب الصرف، بمعنى صرف الله قلوبهم. عارف لما سيدنا يوسف يقول إلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن، يمكنش كده فصرف، لكن لو لم تصرف سأصب، ولكن الله صرف قلوب الجميع، فاهم؟ فالصرف في الحقيقة يجعل الإعجاز فعل الله نفسه، لكن دليل التحدي العادي ده بين النبي صلى الله عليه وسلم والكفار، تحداهم فلما عزوا عن اتياني بمثله ولو حتى بآية منه ثبت الإعجاز. وعشان كده قلنا إنهم أو مش إحنا، الشيخ اللي يجي بيقول لو كان الناس المتنبهين لاستخدموا دليل التحدي، لأن فيه إن العجز هو عدم الاتيان، واضح؟ لكن الصرف يا صاحب السؤال معناها إن المعجز هو الله بصرفه قلوب عباده، ويمكن لو لم ذلك لكانوا قادرين. يعني فيها ريحة إن الإعجاز مش وصف في القرآن نفسه، وصف الله عز وجل بأن صرف همم الجميع عن أن يحاولوا الإتيان بالمثل، واضح يا سادة؟ وده مذهب انفرد به واحد، ويمكن لم يؤيده إلا واحد آخر الطوفي ولا ما كلام كده عنده، ابحث عنه، وليس من كلام أهل السنة والجماعة. فأنت هو أنت معتزلي والله، الريحة هنا سلفي المعتزلي، أنا بفهم الحاجات إياها. شوف يا سيدي، وسلف يعني معانا من أهل السنة والجماعة ضد المعتزلة. بس يا سيدي العجز يقال باشتراك اللفظ لعدم القدرة، وهو ظاهر المعنى، ولصفة وجودية تستعقب الفعل لا عن قدرة، يعني جايز يحصل فعل ولكن مش عن قدرة. يعني المرتعش ده مش بيده تهتز، لكن مش بقدرته، ده مرغم، فهو بيعمل حاجة هي وهي الاهتزاز أو الارتعاش، ولكن لا يتمكن من السيطرة غصبا عنه. هو نفسه قال بعد كده كما في المرتعش، يعني في حركة المرتعش. أرجو اللي بيسمع الإجابة إذا ما اقتنعش يناقش، هل الداخل والخارج ضداني؟ لما تيجي تخش كلية أصول الدين وتقول لنا أنت، ويعني لازم نجاوبك على كل حاجة، الداخل والخارج ليسا نقيضين وإنما هما ضدان، لأن كل واحد منهم موجود، ومش ممكن الواحد يكون في الداخل وفي الخارج في وقت واحد، إنه ممكن لا يكون في الداخل داخل هذا الشيء هو الموجود ولا في خارجه، بأن يكون في السماء له في الداخل. العبرة داخل إيه وخارج إيه، داخل المسجد الأزهر وخارج الكلام، أو داخل سيدنا الحسين وخارج، أو داخل القاهرة وخارجها. فهل معنى ذلك اللي في أشياء يبقى في خارج القاهرة؟ مش مقصود، وإنما مقصود الدائرة المحيطة فيها. فإذا أخذتها بهذا المعنى فهما ضد. إنما إذا قلت إن خارج مسجد الأزهر من أول الحائط الشمالي ده إلى آخر الكون يبقى نقيضي. فهم صاحب السؤال تم بتروح تخلق أمهات أمهات المسائل دي. وأنا لك كتاب كبير قد كده هو علم الكلام في مصر، ولك ده حسن دابة ما بيفهمش الكلام، بدليل إنه هو يسأل الحاضرين إيه رأيكم في الكلام به، فهو بيسأل الحاضرين ويأخذ من لسانهم وبيه. طب وهي يعني أنا قلت والله أراد أن يهجوني فمدحني، كوني أنا أخذ أستحس الحاضرين على الفهم فيحسنون الفهم وربما أخذ به ما بدورش إيه يعني. لا حول ولا قوة إلا بك. يعني علم الكلام في مصر لازم يبقى في شارع قولة بس، جمعية أنصار السنة والشيخ حامد الفقي بس، والداخل والخارج يعني ما في شارع قولة، والخارج ما يبعد عن شارع قولة. فالحق ما صدر عن جمعية أنصار السنة الشيخ حامد الفقي، وأنا قلت لكم أنه كان على صلة بعبد العزيز وبيأخذ منه فلوس، يعتقد أنه متفقين في المذهب وبيساعد بعض أو ما علينا. الكلام ده مش من عندي والله، من واحد منهم من داخله. الباغون للبراء العيب، ولا حول ولا قوة إلا بالله. شوف يا سيدي، المقصد التاسع المقدور تبع للعلم ولا تبع للإرادة؟ نعم، ربنا سبحانه وتعالى. وحتى هنا يمكن لاحظتم أو لم تلاحظوا إنه هو اتكلم عن العلم وبعدين اتكلم عن القدرة. الترتيب المعتاد واللي احنا مشينا عليه في الأزهر: العلم، الإرادة، القدرة. لأن المقدور طبقا للعلم القديم والإرادة القديمة فيجري تنفيذ الأشياء، لكن هو غير هذا ولم يتساءل أي منكم من صاحب الداخل والخارج ذا. وأنا حولتها إلى داخل قولة وخارج قولة، ولن تعرفين شارع قولة فعبدين قصاد القصر الملك أو الجمهوري إن شئت، هناك مش مقولة برضو ولا مش كده؟ كان في حاجات كتير غير الجمعية، بس بقى لما يجي مناسبة. جمعيات كتير كانت مصر نشطة، انت دول عليه المجتمع المدني، لكن الشيخ حامد كان مال الدنيا رغي ويركب المنبر ويتعمد خلع العمامة ويخطب وهو عاري الرأس. ما شفتوش انت؟ انا شفت في الشبان المسلمين ويعارض الناس كلها يعصي واحد. ما علينا. المقصد التاسع، يا ترى القدرة المقدور ده، المقدور يعني الفعل اللي انت بتنفذه بقدرتك المخلوقة من الله كما هو كلام أهل السنة، أو الموجودة فيك بتفويض قديم يعني وخلقك وادالك طاقة للعمر كله وادالك كارت بلانش زي ما بيقولوا تصريح تستخدم هذه الأشياء طول حياتك. نعم أنت والقدرة المخلوقات عند المعتزلة لأنهم مسلمين، ولكن القدرة للعمر كله، بينما لدى أهل السنة واحدة بواحدة فعلة بفعلة كده. ليه؟ عشان الخلق الجديد وربط ضمير المؤمن بربه سبحانه أنه الفعال لما يريد. يا ترى الفعال المفعولات دي متعلقة بالعلم ولا بالإرادة؟ سؤال معنا يا سادة. بيقول كون المقدور تبعا للإرادة ده هو معنى حقيقة القدرة. القدرة يعني إمكانية تأتي أو صدور الفعل من الفاعل طبقا لما يريد، لأنه إذا كان عكس ما يريد ما تبقاش قدرة. زي المرتعش، ما هو مش قادر، المرتعش ده لا يعد هذا الفعل فعلا إراديا له، ده رغما عنه. معنا يا سادة مفهوم القدرة نفسها أن يفعل المرء ما يريد، ولذلك ربنا بيوصف نفسه فعال لما يريد، فكل شيء بقدرته القادر المختار عز وجل، لأنه هو الفعال. وقال دي معناه القصر يعني غيره ليش، الفعال لما يريد. إذن المفعولات أو المقدرات بمعنى الواحد حسب تعريف القدرة نفسها لازم تكون مصحوبة بالإرادة، لأن هي القدرة على أن تنفذ ما أردت. لكن المرتعش والزمن وكل واحد عاجز ما عندوش إرادة، ده مجبر على ما يقع منه أو ما يحصل فيه. ويقول كون المقدور تبع الإرادة تلك هي حقيقة القدرة تعرفوها ومقتضاها، فإنها اللي هي القدرة صفة تؤثر على وفق الإرادة، فعل ما اتجهت إليه إرادة الفاعل. فإذن هما فالعلم مش داخل، لأن أصلا العلم صفة انكشاف، شيء مجهول يتبدى ويظهر لا تأثير هناك. صفة الفاعل العلم لا تأثير فيها، لأنها عبارة عن هو يعني كريستوف كولومبوس لما راح شاف أمريكا خلاها موجودة من قبله معنا، فلا تأثير للعلم في المعلوم، لكن هناك تأثير للقدرة في المقدور، وهناك تأثير للإرادة في المراد، ولو بالتحديد والتخصيص والتعيين. إنما الإيجاد يعوز بها القدرة فتفعل طبقا للإرادة، أما ذلك الزمن أو المرتعش فله ليست هناك إرادة ولا قدرة. مسألة العلم لا تأثير لها فعلا، لأنها مجرد انكشاف، شيء كان مجهول ثم تبدى وظهر ولا تأثير هناك. الحال كما هو قبل وبعد العلم، فإنها تؤثر على وفق الإرادة، فيكون المقدور تابعا للإرادة قطعا، يعني بحكم التعريف. الإنجليزي يقولك by definition، يعني بحكم تعريفها هي كده، التأثير طبقا للإرادة، فلا بد إذن من اجتماعهما. ومن قال منهم هو تبع للعلم، طب ودي جت منين؟ قال لك الآتي، الفعل المحكم لا يأتي من قادر فقط، وإنما من قادر عليم، لازم يكون عنده معرفة بالأشياء اللي بيشتغل فيها عشان يطلع، مش مجرد فعل، إنما فعل محكم. وما بش كده، قال لك تعرف الفعل المحكم ده؟ يعني بص لأي واحد فنان خطاط مثلا، تعرف الخطاط ده لو قاعد يفكر في انه يكتب رقعة ويطول ولا يعمل، يكتب خط وحش. انما اذا ترك نفسه على سجياتها يكتب الخط الجميل، فيصدر عنه ولا يكاد يشعر به. يقول لك ايه، واحد خواجه طلب من بيكاسو، طب احنا ما لنا من بيكاسو والكلام ده، أو مثل ويضرب الله الأمثال للناس. قالوا ارسم لي حاجة، اديني حاجة كده عشان. فكل اللي أخذ الورقة وعمل خطين كده، وبعدين قالوا هات 1.5 مليون. قالوا هذا بتاع ده. قالوا وأما القصة فهو إنه طلب إنه مبلغ كبير يعني، فقالوا علشان اللي يعني اللحظات دي اللي انت عملت فيها. قال له انا مش ببيع لك الدقيقة دي بتاعتك، انا ببيع لك عمر بيكاسو من يوم ما بدأ يتعلم. هو ده اللي بيقوله هنا، ان الفنان او الشخص المقتدر على الفعل المحكم يؤدي فعله وهو لا يشعر ولو قصد انه يتلخبط. فهو ده الفعل المحكم، يأتي منه بتدخل العلم والتعلم الطويل من أول عمر بيكاسو لحد آخره. فهو بيقول إن العلم له مدخلية في الفعل، لكن الدليل الأول حاسم، وهو أن القدرة هي الأداة طبقا للعلم، طبقا لل العلم القديم طبعا. لا الله سبحانه ولا لا تناقض مع نفسه، وإنما توافق العلم والمراد والإرادة. فالإرادة دخل حتما في تنفيذ الأفعال. وليه قالوا العلم؟ بالمغزى، المغزى اللي شرحته لك، إنه الفنان والشخص بعد نضجه واكتمال تدريبه يفعل بدون قصد، فلا إرادة وإنما علم. لكن ده رأي خاص، والأصوب إنه الفعل القدرة والإرادة. وطالب الجامعة الأزهرية لو قابلنا النهاردة ما فيش مانع، ونقرأ حديث بسرعة ونقوم نصلي عن سيدنا عبد القادر، سيدنا الشيخ أحمد الرفاعي بسنده المتصل، عن بهز بن حكيم، عن أبيه، عن جده، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صنائع المعروف تقي مصارع السوء. أفعال الخير اللي تعملها في ماضيك تنفعك في الأزمة. ربنا سبحانه وتعالى لا يضيعك ولا يتخلى عنك. صنائع المعروف تقي مصارع السوء، سينجدك وسيقف معك وسيسترك على الأقل، حتى لو ذهبت شهيدا تذهب مرضيا عنه مكرما محترما. تقي مصارع السوء، وإن صدقة السر تطفئ غضب الرب، خصوصا السرية، وده موجود في آخر البقرة، فاقرأه إن شئت. إن صدقة السر تطفئ غضب الرب، وإن صلة الرحم تزيد العمر وتنفي الفقر. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني هو ابن تيمية في مسألة الكسب بيقول المسألة مش بخلق الله، ما هي بخلق الله، وإلا خرج عن الملة. إنما هو وقف موقفا وسطا بين الأشاعرة والمعتزلة. المعتزلة بيصرحوا بأن العبد يأتي أفعاله من غير ما يقوله، وإنما معنى مذهب كده ولو مستقلا عن القدرة الإلهية يقدر بالتفويض القديم عند الخلق. وأما السنة فيقولون يوم بيوم ساعة ساعة، وهو عنده حاجة اسمها القوة. القوة يعني اليانسون في يعني تأثير في البطن، يعمل ما أعرفش إيه ويشلك الصدر، ودي حاجة اتحطت فيه. ولكن معناها إن اليانسون بذاته مؤثر، أهل السنة إنه لا يؤثر مخلوق في مخلوق إلا بقدرة الله المباشرة، فهو اللي عمل اليانسون نافعا للتغليئة بتاع الصدر أو الاضطراب في البطن. لكن هو عنده حكاية القوة، خلق الشيء وفيه قوة الفعل، موقف وسط كده بين المعتزلة وأهل السنة، فهو قريب من أهل السنة. يعني هو ولا أنت، طب أنت فاهم مذهب ابن تيمية؟ أديني شرحته لك أيها السلفي. توقيع فقط. قريب من رأي أهل السنة. ما قالش بأن العبد يفعل أفعاله مستقلا عن القدرة الإلهية. ما قالش الحتة دي أبدا. إنما قال إن الأشياء محدش ينكر فيها قوى مؤثرة، سواء كانت مواد أو بشر. هذه رأي. فأين تضعه؟ أنا بقول إنه هو في الوسط بين الاعتزال وبين أهل السنة. مش معنى عاجبك يعني. طب اللي بيقولوا إنه ربنا هو الخالق لكل شيء، هل من خالق غير الله؟ أقرب إلى الحقيقة من ابن تيمية نفسه. وصلى الله على سيدنا محمد.